انما المنافق بيعيش في وسطينا بروح الذبابة. الذبابة لا تسقط الا على القدر ولا تلقي الا الجراثيم، صح مش كده؟ انما المؤمن يحيا بيننا بروح النحلة، لا يسقط الا على الطيب ولا يضع الا طيبة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف ربنا يقول ايه في حادثة الإفك: لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. يا مسلمين لما سمعتوا الإفك في الحسن الظن. ولذلك سيدنا ابو ايوب الايه دي نزلت فيه، ابو ايوب الانصاري، لما المنافقين وقعوا في عرض ام المؤمنين عائشة، جلس ابو ايوب مع زوجته وقال: يا ام فلان، ارأيت لو كنت انت مع صفوان بن المعطل اكنت تفجرين؟ قالت: لا. قال: فكيف بعائشة وهي افضل عند الله منك؟ شوف حسن الظن، هو ده المسلم. ولو كنت انا مع ام المؤمنين بدلا من صفوان كنت افجر؟ قالت: لا. قال: فكيف بصفوان وهو افضل عند الله مني؟ ده المسلم. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. وبعدين المصارعة في استشارة اهل العلم، لا سيما في الاشاعات المكذوبة على الرسول وعلى القرآن وفي الدين وعلى العلماء. وهو ربنا قال لك كده: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلم. وقال: واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. الجماعة بتوع الاشاعات فيهم وصف من وصف الكفرة، يتبعون الا الظن، وفيهم وصف من اوصاف المنافقين. المنافق اي حاجة بيسمعها ينقلها. اسمع القرآن، القرآن يقول: وهو يفضح المنافقين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اسأل العلماء. يا شيخ الورقة دي بتقول إيه؟ ورقة بتقول عن خالد بن الوليد قال: جاء أعرابي إلى النبي وقال له: علمني ما ينفعني في الدنيا والدين. وسأل النبي 50 سؤال والنبي جاوب عليه. يا شيخ الكلام ده انشره؟ اقول لك: لا يا ابني الكلام ده باطل، ما تنشروش. يبقى اللي عمل كده محترم، طبق القرآن. لان في اخبار ممكن تبقى حق ونقلها يأتي بكوارث على الاسلام والمسلمين. ايوة، ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال لأي أحد. اسمع يا ابني، اسمع وتعلم من سيدك النبي في غزوة الأحزاب. اتعلم بس، اتعلم في غزوة الأحزاب. مش راحوا قالوا للنبي: إن اليهود قد غدروا بالعهد وأصبحنا بين فكي الرحى، قريش ومن معها من أمامنا واليهود في ظهورنا. اهو ده خبر. النبي عمل ايه؟ اراد ان يتثبت. ده هو بتاع التثبت سيدنا النبي. ام بعد 2 من الصحابة فيهم سعد بن معاذ، قال له: تأكد من الخبر، ولو وجدتهم غدروا فلا تفط في عضد الناس، الحن لي لحنا افهم منه انهم غدروا. اديني اشارة انا هفهم. يبقى مش كل ما يعلم يقال، مش كده ولا ايه؟ اما سيدنا سعد راح يتثبت، قعدوا يشتموا في سيدنا سعد، فجر خلاص غدر. يقع بقى سيدنا سعد في وسط الجيش: يا ناس اليهود غدروا ضعنا. ده كلام عقلاء؟ هو كل كلام ينقل؟ ثم سيدنا سعد يروح للنبي يقول له، النبي يقول له: بماذا رجعت؟ قال: عضل والقارة. عضل والقارة دي دول موقعتين غدر فيهما الكفرة بالصحابة، موقعتين غدر. طالما ذكر سيدنا سعد الكلام ده، النبي أذكى ولد آدم، فهم؟ قدام الناس بقى سيدنا النبي يسأل سعد قدام الناس، ها يا سعد بماذا رجعت؟ قال له عضل والقارة. قال الله اكبر، ابشره بالنصر. عايز يفهم الناس ان سعد جايب خبر وحش ولا خبر حلو. شوف التكتكة يا ابني، النبي يا حبيبي النبي، اللهم صل على محمد. ما هو كده، اسأل العلماء ولا تردد الإشاعة. في مثل روسي بيقول الكذب كرة من الثلج كلما تدحرجت كبرت. صح؟ فلان ينقل لك كلمة عن الراجل ده، انت هتنقلها لأخوك ده زي ما سمعتها، لازم تديها شوية بهارات، شوية بهارات عشان تبقى حلوة مشوقة، يديها شوية بهارات، يكتب كذبة كمان، راحت لزيد زيد هينقلها لعمرو بقى اضيف عليها بهارات. الاول الكذاب الكذبة تتكتب في سطر، اخر كذاب الف مؤلف من 10 مجلدات. اوعى تردد، لا تردد هذا، ثم لا تبالي ولا تظهر التعجب بمن ينقل لك هذه الشائعات، بل اقطع لسانه فورا وقل له اذهب الى من تنقل عنه وانصح، فان النبي قال الدين النصيحة، ثم ربوا أولادكم على أمانة الكلمة وعلى حفظ اللسان. المثل اللي قلته قبل كده واختم به، سيدنا أنس لما ذهب في حاجة النبي وعاد، أم سليم قالت لما تأخرت؟ قال كنت في حاجة النبي. قالت وأي حاجة للنبي؟ قال يا أم أفشي سر رسول الله؟ كان عنده 9 سنين، أمانة الكلمة أمانة. قالت لا تخبر أحدا يا أنس. سيدنا أنس بيحكي الوقعة دي لواحد من التابعين بعد ما حصلت يجي في 70 سنة. سيدنا أنس عمر، فالتابعي النبي مات وأم سليم ماتت والصحابة ماتوا، التابعي بيقول له آه صحيح، إيه بقى المشوار بتاع النبي اللي مرضتش تقول لأمك عليه؟ إيه صح. قال له سبحان الله، لو أخبرت أحدا لأخبرت أمي. يبقى دي كلمة عاشت مع أنس وماتت بموت أنس. الكلمة أمانة. مش الواد يجي من عند سته أمه تلقفه وتقول له ها ستك قالت عني إيه، ها؟ وبعدين الواد ينقل أسرار البيوت تقول مش عارف الواد لسانه زالف ليه، ما أنت اللي علمتيه الخيانة. الكلمة أمانة يا سادة. عود إلى الآية وهي عمدة درس اليوم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الله أسأل أن يحفظ ألسنتنا وأن يطلقها في مرضاته وفي طاعته. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا،